أنت الملاذ لمن عفت آثاره وتحطمت في مهمه الأحباس. فبك التجأنا يا عظيم الباس. دمعي جرى دمعي هذا اعتذار يا لطيف فأعطني سؤلي دمعي جرى والحزن أغرم باسي والهم أشعل مباسي. اعتذار، القصيدة من نظم الشيخ ناصر الحمد. وللتواصل مع الشيخ ناصر، البريد الإلكتروني ssaa559@hotmail.com. أنشد المقدمة أبو عبد الملك، صاغها الأستاذ عبد الله المهيدي، التقديم الإذاعي فيصل ابن جديان، العمليات الصوتية والإخراج باستوديو تراتيل للإنتاج الإعلامي، مهندس الصوت فهد المهنا. وتقبلوا تحيات إخوانكم بمؤسسة أنس للإنتاج والتوزيع، الرياض، حي الملز، صندوق بريد 246006، الرمز البريدي 11312، هاتف رقم 29101111، 29151111، ناسوق 29171112. موقعنا على الانترنت www.anas.com.sa. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.